إذا قامت الساعة وصعق من في السماوات والأرض فهل هناك من عذاب في القبر للناس الآخرين؟ الذي يظهر عنه ينتهي بقيام الساعة حتى يقضى ظلم الخلائق. فنعم يرتب له إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم. ما يخص يعني في أوائل قيام الساعة لا يمنع أن يبقى أن يبقوا معذبين وينتهي عذابهم حتى يقضى بين الخلائق فهو سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم.